الصالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يحصلون راضيا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفقوا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا